بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تهدي لكم التحيات زاكية، وإخوانكم فيها يسعدون بتسجيل دروس وخطب فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، التي يلقيها في الجامع الكبير في عنيزة. ونحن الآن معكم في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله، تستمعون في الشريط الأول تعليقا من فضيلته على كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري رحمه الله، وفي الشريط الثاني حتى السادس تعليق على كتاب الإيمان من البخاري، ومن السادس حتى الشريط السادس عشر فيه تعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري أيضا. وقد بدأ الشيخ في التعليق على هذه الكتب في اليوم المتمم للثلاثين من شهر صفر من سنة 1414 من الهجرة، وانتهى في 16 من شهر ذي القعدة من العام نفسه. وهذا هو الشريط الأول. ولهذا قال لازم أنا في كتاب من بدء الوحي، وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك، وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. ثم قال من بدء الوحي الإيمان إلى آخر. والله نقول إذا رأيت من كره أظن إن شاء الله ما في مانع. نعم، لا ما تأخذ أكثر من درسين، لكن بس نعم لو تلخص القواعد. طيب نقراها جم. أقول لو لخص القواعد ما جت كتب. نبدأ الأجل. نعم نبدأ الآن ونقرأ بعد. نعم كيف الدرس القادم ان شاء الله. نعم ها هو الان بالابداع امامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد بهذه الترجمة أن يبين كيف كان بدء الوحي، وسيأتي أنه كان أول ما بدأ به أنه يرى الرؤيا الصالحة، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ذكر الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله على حد سواء، والواسطة بينهم

عفاك الله الحمد لله الله عز وجل عافاك. لكن يوجد الآن امرأة تخرج بالتمثيل بالتلفزيون يعني ها؟ نعم كل ليلة كل ليلة هاي واحدة بل هم يعلموا الله يعني لا هذا لا يجوز أبدا ولا أحد يقول بذلك لا أحد يقول بذلك امرأة تخرج أمام الناس بالتمثيل ليست المسألة مقصورة على الوجه تخرج السيقان بغرب ومصر إلى الأفخاذ على كل حال نسأل الله العافية هذا حرام أبدا نحن نرى أن هذا حرام ولا يجوز مشاهدته ولا يجوز فعله طيب النساء هي الحرام علمنا ذلك وهم يفتون بذلك يقول النساء حرام ولكن الطامة هي يعني من يأتي الآن يسمى بالمسرح الإسلامي يعني يريد أن تذكر هذا الأمر يا شيخ أمر خطير جدا يعني أصبح الآن في أوصاف الذين ينتمون إلى الصحوة الإسلامية أسأل الله عز وجل العفو العافية مسرح إسلامي مسرح يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أنام أريد أنام أريد يصح هكذا فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يتفرج فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء يقول ما هو يقول له قل أذكار النوم وكذا وكذا ذكرها كثير يعني من الأئمة المخصصين يعني يقول يعني يعلم طيب يا إشكال لو قالوا يعني بين وبينه أو علم الناس خرج عليهم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقولوا كذا وكذا وكذا هم يظنون ان هذا ان تمثيل الصوره اقرب لرسوخها في الذهن هكذا يقول انا قلت لك المساله فيها خلاف بعض المعاصرين يقول هذا لا يجوز بعضهم يقول يجوز ما شيء يشوف مره ثانيه نعم بحكم التمثيل عموما خاصه يعني الشباب اللي يمثلون في الورقه الصيفيه نبدا على كذا مثل ايش التمثيل يعني قصه ملك وحرس وما شابه ذلك. نعم. ينظر للمصلحة. أحد يتطور لا الكذب حرام ما في إشكال. كذب حرام. مثلنا ملك وهذا حارس وهذا. كان يضرب خلاص. يمثل كان يضرب كيف ترى؟ هو سلوه. أي صار. ما عجبت من شيخنا. نعم الكذب حرام الشيخ الحجاج الشيخ والصحابة يتكلمون بسم الله الرحمن الرحيم أي حديث حديث جميل يكتب إيه نعم هذا من أعظم الأحاديث نعم قال البخاري رحمه الله تعالى في تتمة حديث ابن عباس قال هرقل فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمر شيخ عندي بما يأمركم نعم عندي بما الألف يا شيخ مثبت نعم. الألف مثبتة وسألتك بما يأمركم بما يأمركم

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم بن داود. ثم سأل عباس فيها قاله أيغدر؟ قال لا، ونحن في قال نحن في مدة الملك ما أدري ما وقعه. نعم. ثم لما أجابه قال سألتك أنه يغدر؟ قلت لا. فأجابه بغير ما يعني فسرها الملك بغير ما أجاب فيها لا لا، لكن الملك ما اهتم بهذه الغمزة، هو قال بالأول لا يغدر، لكن أراد أن يدخل شيء، فقوله ولا ندري ما هو فاعل، نحن نقول نحن والملك نقول إنه يدري. نعم، إن لم يدري هو فنحن ندري أنه سوف. نعم. أي لا لا، قلنا إنه عاقل لكنه عقل لم يرشد به. لا في هذا قلنا في عرق. نعم. أن ابن سفيان قلنا أنه ذكي غير عاقل، ولو كان عاقل نعم العاقل العقل عقله عقل إدراك وعقل رشد، فهؤلاء عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد. نعم. هل يؤخذ من هذا ضرر جلس السوء؟ ها؟ كيف؟ نعم نعم. ومن احتياطه أنه دخل في التذكرة وأغلق الأبواب، لأنه يعلم أنه لو أعلم أنه يعني يدعوهم للإسلام لقتلوه، لكن أغلق الأبواب لما جاءوا بيقتلون يقتحمون على الأبواب وإذا الأبواب مغلقة. لا، اللي بينه وبين الناس حاشته معه لأنه واثق منه. ما هي باب السور يا شيخ؟ نعم. ما هي باب السور؟ لا، لأنه يقول نفروا تذكر. نعم. من هذا الأخير، اللفظ الأخير.